نعم جزاك الله خير، انا وافقك على هذا، لكن يا سليم بلينا بقوم الجؤون الى الكلام في هذا. الم تعلم ان من الناس من يكفرون اذا قلنا ان الله استوى حقيقه على العرش؟ كفرون وجئنا، يعني حتى اللي طالع مثلا كتب الائمه في شيخ الاسلام ابن تيميه وابن القيم مجلدات عظيمه يردون بها على هؤلاء. لا بد يا اخي، هل ندع الميدان لهؤلاء يفعلون ما شاءوا؟ لا بد. نعم لا، ولهذا انا الان دائما يعني ونبذ المعذره دائما اردعكم اذا جبت اشياء لا حاجه للسؤال عنها، كما ذكر الاخ تو ايما افضل الملائكه او البشر. نعم لكن ما يخالف هذا الردع، يعني مثل ردع الانسان الحداد الحديده لتكون ايش معتدله. هنا ايش الى الان ما وصلنا هذه الفائده يا ادم؟ نعم كفاك الله شرح حجاج، وهذا يشير باصابعه. نعم ايش؟ نعم نعم ارجو انت ان تعرف انت ومن سمع ان الخطاب يكون عاما ما لم يوجد قرينه تدل على التخصيص. فهنا ان تبدا لكم تسؤكم وان تسال عنها حين ينزل القران تبدا لكم خاصة بنزول القرآن. نعم انتهى الوقت. طيب نستمر في شرح الحديث. من فوائد هذا الحديث أنه كلما أظهر الإنسان الافتقار إلى الله والتعبد له كان أرجى وأقرب إلى الإجابة بقوله من عبده. والعبد وإن كان ظاهره اسما جامدا لكنه في الواقع مشتق من العبودية. وعلى هذا فإذا كان الاستحياء من الإنسان من الداعي بوصفه عبدا فقد علق الحكم بوصف. ومن القواعد التي فهمتموها أن الحكم إذا علق بوصف إيش ازداد قوة بقوة ذلك الوصف. هذه قاعدة مفيدة للطالب. نعم وأنا دائما أكرر عليكم أن الاعتناء بالقواعد هو العلم، أما المسائل فهذه مسائل جزئية يشترك فيها العام وطالب العلم، لكن القواعد هي المهمة. طيب إذا نستفيد من قول من عبده أنه كلما قويت عبودية الإنسان لله وتذلله له كان إيش أرجى وأقرب للإجابة. ومن فوائد هذا الحديث استحباب رفع اليدين في الدعاء تحريا للإجابة لقوله إذا رفع يديه. ومن فوائده أن رفع اليد الواحدة يختلف به الحكم، يختلف به الحكم. فإن كان اقتصاره على رفع اليد الواحدة تكبرا فهذا لا خير فيه ولا يجاب له، لكني لا أعتقد أن داعيا يرفع يده الواحدة إيش تكبر. كيف يتكبر ويدعو الله ويرى نفسه دليلا أمام الله عز وجل محتاجا أمام عين الله؟ لكن نقولها من باب إيش تتميم التقسيم وإن كان غير واقع. وإذا رفع الواحدة لعذر كما لو كانت إحدى اليدين شلاء أو اشتغل بها بإحدى اليدين بشغل لا بد منه فلا بأس،

أو فعل من مقتضى الربوبية، لأن معنى الربوبية أنه خالق مالك مدبر. خلقتني، فيقول عبد أنت ربي، ثم يقول خلقتني، ثم يقول وأنا عبد، أنا عبد. عبدك كونا أو شرعا، كلاهما، لأن هذا القول من مؤمن، فأنا عبدك كونا تفعل بما شئت، وأنا عبدك شرعا أقوم بأمرك وأبع نهيك. نعم. وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. على عهدك أي ميثاق، ووعدك أي وعدك بالثواب. ففي الأول التزام بالعمل، وفي الثاني إيمان بالجزاء. انتبه، العهد أنا على عهدك، التزام بإيش؟ بالعمل، لأن الله أخذ علينا العهد والميثاق بما أعطانا من العلم وبما والعقل وبما بعث إلينا من الرسل أن نؤمن به ونعبده. على وعدك بإيش؟ بالثواب والجزاء، أي أنني مصدق بالوعد. ففي هذا إيمان وعمل صالح، العهد يتضمن العمل الصالح والوعد يتضمن الإيمان. ولكنه قال ما استطعت، أي مدة استطعت أو مهما استطعت. فعلى الأول تكون ما مصدرية ظرفية، وعلى الثاني تكون ما شرطية، أي ما استطعت فأنا فاعل. ويأتي إن شاء الله بقية الكلام الحديث لأنه حل وقت الصلاة. نعم. نعم. فهو أفضل، يعني كون يذكر الصلاة ويذكر التسليم معناه أن الصلاة هي الأصل، لأن الصلاة فيها حصول الرحمة والخير والبركة والثناء على العبد، والسلام فيها السلامة مما يضر ومن النقص. إيه معلوم، لأنه إذا كان فيه ضعيفا فعل الإنسان تعبد لله، فكل ما تعبد به العبد مما لم يرد فهو بدعة. لكن ربما لو أنك قلت لعامي يمسح وجهه أنت مبتدع، هذا بدعة والعياذ بالله، كل بدعة ضلالة، أنت محدث، كل محدثة بدعة، يصبر على هذا؟ لا، غدا تمشي بين الناس تقول كل من مسح وجهك أنت مبتدع. لا، أحسن مثل هذه أن يقال للناس دروس، يقال هذا لم يصح النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا لم يصح عن الرسول فلو كان خيرا لفعله أو لدل الأمة عليه. نعم. لا، أخذ واحد عشان اللي أخذ من قبل ما هو. نعم. يا ربي الطاهر، والله أعلم أن أذان حي، أذان حي هذا أقرب شيء. نعم. سؤال. هل هذا نعم لا يس إلا فيما ترد فيه، ما ترد فيه فيه صلاة الاستخارة. وما كان خيرا معلوما اللهم ارزقني علما نافعا لم يمكن لانسان اي انسان يقول اللهم ارزقني علما نافعا ان علمت الا بك خيرا. طيب اللهم ارزقني رزقا واسعا ان نقول ان علمت الا بك خيرا لا لا يقول بالأصح يدعون الله أما كان لدين بين أدام والإقامة فهذا مشروع لأنه دعاء. وأما بعد الصلاة فلم يرد عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يدعو أصلا، بل هو أرشد الأمة إلى الذين إلى أن يدعو قبل السلام. أخذ طيب تفضل. نعم هذا من الأمثلة فيما نرى أنه غير مشروع، يعني بعض الناس كلما صلى نفلا رفع يديه ودعا، هذا لا أصل له أبدا، لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام لا في حديث صحيح ولا ضعيف. اللهم إلا أنه لما فعل به كفار قريش ما فعل حين كان ساجدا ووضع على ظهره سلة زور، مر عليه في بعض الروايات أنه لما سلم رفع يديه، لكن هذا لسبب وهو إزعاج قريش وإقلاق قريش أنه دعا عليه، لأنه في صلاة ما هو رافع يديه، لو دعا عليه في صلاة لم يرفع يديه، لكن هو دعا بعد السلام ورفع يديه من أجل إيش؟ إزعاج قريش وقلقهم وأنهم يتحرون إجابة دعوته. إيش؟ نعم عما سلك نعم. نعم وهذا هو الضعف ضعيف، يعني لا بد من الدعوة لا بد من دعاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. نرجع الآن إلى درسنا اليوم ويقرأ خالد. بسم الله الرحمن الرحيم. سبق الكلام على أول هذا الحديث على تفسير كلماته. يقول عليه الصلاة والسلام سيد الاستغفار أن يقول العبد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، وفي هذا هاتين الجملتين إثبات الربوبية وإثبات الألوهية. خلقتني هذا فرد من أفراد ما تقتضيه ربوبية الله عز وجل، وأنا عبدك هذا يتعلق بالألوهية، فقول خلقتني عائد إلى قوله أنت ربي، وأنا عبدك عائد إلى قوله لا إله إلا أنت أي لا معبود إلا أنت، يعني فأنا عابدك من جملة العابدين. قال وأنا على عهدك ووعدك، قلنا عهدك ما عهد العبد ربه عليه من التزام شريعته، وعدك أي الإيمان بثوابت، فيكون في هاتين الجملتين العمل الصالح والإيمان بثوابت. وقول ما استطعت ذكرنا أن ما يحتمل أن تكون إيش مصدرية ظرفية وأن تكون شرطية، وجواب الشرط محذوف، أي ما استطعت فأنا عليه. والاستطاعة هي القدرة، ومنه قوله تعالى عن الحواريين حيث قال لعيسى هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء، وهي مأخوذة من الطاعة، لأن الطاعة معناه الفعل، فعل الشيء عن

أولا المحافظة على هؤلاء الكلمات ابتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، ومن فوائده أن هذه الكلمات مقيدة في الصباح والمساء كما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول الصباح والمساء، ولكن لو قالها في غير ذلك في الدور الليل والنهار هل نقول انه مبتدع لانه اتى بالعباده في غير وقتها؟ الجواب ان اراد التعبد بذلك وقال اني اتعبد بها في الليل والنهار قياسا على الصباح والمساء ان هذا مبتدع. اما اذا عنا في قلبه وفكره أن يقولها بدون قصد اختيار هذا الوقت فلا. من فوائد هذا الحديث أن كل إنسان مرضى بالآثار في الدين والدنيا والأهل والمال وجه حقيقي طلب عافية من ذلك، والرسول عليه الصلاة والسلام أشرف بني آدم، ولذلك إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يمكن أن يصاب بذلك فمن دونه من باب أولى. ومن فوائد هذا الحديث أن البلاء يكون في نفس الإنسان وفي دينه وفي أهله وفي ماله، وهو كذلك بلاء الدين. ذكرنا أن في الشرق أنه ينقسم إلى قسمين، شبهات وشهوات. ومن فوائد هذا الحديث أن الإنسان كما أنه مأمور بسؤال العافية في الدين وهو مأمور بسؤال العافية في الدنيا أيضا، لأن الإنسان قد يبتلى بمرض حسي في بدنه، وقد يبتلى بتسلط الناس عليه وأكل لحمه وسبه حاضرا وإيذائه، كل هذا داخل في قوله ودنياه. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا حرج على الإنسان أن يسأل الله تعالى العافية في المال، ولا يقال إن الورع أن لا يتعلق قلبك بمالك، هذا خطأ. سيد الورعين محمد صلى الله وسلم عليه وما ذلك يسأل الله أن يعافيه في ماله. ومن فوائد هذا الحديث أن العافية في الأهل مقدمة على العافية في المال، وعلى هذا فأيهما أولى بالمراعاة؟ أن تراعي أهلك وتحفظهم من الشرور وتحافظ على مصالحهم، أو أن تراعي مالك؟ الأول. ولهذا من السفه في الدين وضلاله في العقل، نعم من السفه في العقل وضلاله في الدين، أن بعض الناس اليوم يراعي ماله مراعاة كثير عظيمة كبيرة ويحافظ عليه وأهله غير مبال به. ومن فوائد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم له عورات، بقوله أستر عورات وانتظروا في هذا. هل يمكن أن يؤخذ من هذا؟ أو يقال أستر عوراتي إن كانت، نعم يحتمل هذا وهذا، يحتمل هذا وهذا. والنبي عليه الصلاة والسلام ليس معصوما من الخطأ في غير الوحي، قد يجتهد ويخطئ، ولكن الله تعالى لا يقره على خطأ أبدا، وهذا من ستر ذلك. أليس الله يقول له عفى الله عنك لما أذنت له حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذب؟ ويقول له عز وجل فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. ويتقول، نعم أقرأ الآية، ويتقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشى. ويقول له يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله أفضل. على كل حال لنا أن نقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يسأل ستر عوراته إلا وهو محتاج إلى ذلك، ولكنه لا يقر عليه الصلاة والسلام على خطأ. ويمكن أن يقال أستر عوراتي إن إن كانت ولا يلزم من ذلك الوقوع كما لم يلزم وقوع الشرك منه في قوله تعالى فإن أشركت ليحبطن عملك ولا تكون من الخاسرين. نعم. ومن فوائد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كغيره من البشر يلحقه الروع لقوله وآمن روعاً. وهل نقول إن هذا دعاء بأن يجعل الله في قلبك أماناً إذا حصل الروع، أو هو دعاء برفع الروع وتخفيفه إذا وقع؟ الظاهر الأمران، يعني آمني من الروعات، أو ارفع عني الروعة إذا نزلت، والإنسان محتاج إلى هذا وهذا. ومن فوائد هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم مفتقر إلى حسده، نعم، بقوله احفظني من بين يدي. وهذا يرد دعوى الذين يدعون أن النبي صلى الله عليه وسلم قادر على حفظهم، ولهذا يستغيثون به ويستعينون به ويستعيذون به، ويعتقد الواحد منهم أنه في حفظ الرسول عليه الصلاة والسلام، فيقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم هو نفسه ونفسه محتاج إلى حفظ الله. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي التبسط في الدعاء، يقول احفظني من بين يدي إلى آخر، إذ بإمكانه أن يأتي بهذا مجملا فيقول احفظني من كل نافية أو من كل جهة، لكن التبسط في الدعاء أفضل لوجوه ثلاثة. الوجه الأول طول مناجاة الله عز وجل، طول مناجاة الله، وكلنا يعلم أن الإنسان يحب أن يطيل المناجاة مع حبيبه، والرب عز وجل أحب شيء إلى المؤمن. الوجه الثاني أن التفصيل يؤدي إلى الاستحضار، استحضار الذنوب إذا كان ذنبا، استحضار الحاجات إذا كانت حاجة، ولا شك أن التفصيل في ذلك أولى من الإجمال، لأنه عند الإجمال قد يغيب عنك شيء مما تريد أن تدعو الله من أجله. ولهذا جاء الحديث اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله علانيته وسره وأوله وآخره، مع أنه يكفي أن يقول نعم اللهم اغفر لي ذنبي كله. وكذلك في دعاء الميت اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، هذا أيضا يغني عن اللهم اغفر لحينا وميتنا عن كل ذلك، لكن التفصيل فيه مصدر. الفائدة الثالثة كثرة الثواب، لأن كل جملة تدعوها بها فإنك مثاب عليها، من ذلك أمر الله تعالى في قوله ادعوني أستجب لكم، وإن شئت زد رابعة وهي التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن هذا لا يعني أن نأتي بالألفاظ المتكررة التي ليس فيها إلا الإطالة بدون فائدة، فإن هذا ينهى كما يوجد عند بعض الناس في دعاء الذنوب في ليالي رمضان، تجده يأتي بأشياء طويلة مملة غير واردة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهي أيضا مكررة تكريرا إما لفظية وإما معنوية. ومن فوائد هذا الحديث أن الإنسان يخاف من العذاب أو الانتقام يأتيه من أسفل أكثر مما يخاف أن يأتيه من بقية الجهات، يشير إلى ذلك قوله أعوذ بعظمتك أن أغتال من تحت. ومن فوائد هذا الحديث جواز السجع في الدعاء، لأن فيها في هذا الحديث سجع

استعادة بالله من الأعمال الموجبة للسخط ومن السخط أيضا. نعم. نعم. الظاهر أنها لا تقصر، يعني كثرات موقت، الظاهر أنها لا تقصر، وأن هذه أذكار مقيد بسبب إذا انتهى. فمثلا اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا، إذا زال الإنت والصباح ما كان. الظاهر لي أنها لا تقصر، أن كل ذكر مقيد بسبب فإنه لا يقرأ إذا مات. إن هو إذا لم يكن فرد من فرد وأظهر لا السخط قد يعقب الإنسان وقد لا يعقب، قد يسخط الله عن الإنسان ولكن يتأنى به العقوبة. بارك الله فيكم. الواقع ان هذا السؤال يرد في اشياء كثيره رتب عليه الشارع قفانا فيه، فهل نقول اذا فعل سبب من هذه الاسباب يترك الباقي؟ الجواب لا، لان هذا السبب الذي فعلته وهو سبب للمغفره ربما يكون هناك موانع لا يتأتى بها مكره. فلهذا إذا قلنا سيد الاستغفار هذا نقول ليس معنى ذلك أن لا تستغفر الله بعد هذا السيد. كان الرسول استغفر الله إذا قال هذا الصيغة، اللهم اغفر لي ذنبي وما أشبه ذلك. عرفت لماذا؟ لأنه قد يكون هذا الشيء المعين لا يتأتى ما رسل بعده لسبب من الأسباب. نعم. كلها سيئة لكن الشهوات أشد، وذلك لأن من أصيب بمرض الشهوات يكون قد علم بالحق وتكبر عنه فهو أشد. وأما الأول فربما إذا بان له الحق رجع إليه، وكلاهما شر. نعوذ بالله. نسأل الله لنا ولكم علما نافعا وعملا صالحا. عشان تسوون نبدا. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك، إلى آخر. سبق لنا في حديث ابن عمر أيضا أن من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم حين يصبح: اللهم إني أسألك العافية في ديني ودنياي، إلى قولها اللهم استر عوراتي. فما معنى قولها اللهم استر عوراتي؟ كل ما نعم يعني كل ما يقبح الاطلاع عليه فهو عورة. طيب، واستر عوراتي يعني أخذها عن الناس. طيب، هل يمكن أن يجعل معنى الكلام استر عوراتي يعني أن لا تجعل في عورة، يعني ويكون المراد الستر تجنب العورات؟ لكنه خلاف واحد، خلاف واحد، ولا يلزم من العورة تكون عورة كمية بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام، قد تكون عورة بيتية أو ما أشبه ذلك. طيب، هو ذكر أنه سأل الله عز وجل أن يحفظهم بين يديه إلى آخر الجهات، ولكن الجهة الثالثة قال فيها لماذا؟ قول الرحمن يعوذ بك من زوال الأمل، ذكرنا أن الأمل نوعا نعم كل مؤمن وكافر وبعد وفاجر وحيوان وإنسان. طيب، هذا لينا، وما من دابة في الأرض إلا على رزقها النعمة العامة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، هذه النعمة الخاصة. طيب، قوله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، من أي من أي من هذا الآية كده حاجة ما هي الآية عشان نسمع العام، لأن هؤلاء هم الكفار والعام عليهم من باب النعمة. ما معنى تحول عافية؟ يعني تحول العافية إلى مرض. ثم نأخذ درس اليوم. قال وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا خلاف عادة المؤلف عادة المؤلف أنه إذا ذكر حديث عن صحابي واحد يقول في الحديث الثاني وما بعده وعنه، لكن هنا كما رأيت. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من غلبة الدين، ولم يقل من الدين، من غلبة أي تراكمه وكثرته. ولهذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام مدينا أحيانا يوفي وأحيانا لا يوفي، فصار مدينا لجابر بن عبد الله رضي الله عنه. لماذا؟ بثمن الجمل، لأنه اشترى منه الثمن ولم ينقذه الثمن. اشترى منه الجمل ولم ينقذه الثمن. وقصة الجمل مشهورة، فمن يحدثنا عنها باختصار؟ صالح، كان مع جابر الجمل قد أعيا يعني تعب، فأراد أكمل